من العلماء لهم في تفسير هذه الآية عدة أقوال، فمنهم من حمل تطهير الثوب على ظاهره اللي هو تطهير من النجاسة أو غسل من النجاسات، ومنهم من قال إن المقصود هنا بالثوب القلب، ومنهم من قال المقصود بذلك العرض. والحقيقة إن الآية شاملة لكل هذا، وإن كان ظاهر اللفظ أو حقيقة اللفظ تطهير الثياب الظاهرة من النجاسات المعلومة. صحيح ابن حزم رحمه الله تعالى انكر تفصيل الايه في طهاره القلب، ولم يمنع من دخول تطهير القلب في معنى الايه، وهذا ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال في اغاثه اللهفان: فإن المأمور به في قوله وثيابك تطهر، إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك، فإن حدث الملبس يكسب القلب هيئة قبيحة، كما أن حدث المطعم يكسبه ذلك، ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. فلا شك إن خبث الظاهر يدفع خبث في المطر، نعم، بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في عدة أحاديث صحاح، ولا معارض له لما تكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات، فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن. الحقيقة هذا الأصل قرره ونصره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أتم نصره، وأن المشابهة الظاهر توجب مشابهة في أو تورث مشابهة في الباطن، وهذا في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لأن قد يقول البعض ما الحكمة وما هو الحامل على مسألة مخالفة اليهود في زيهم وفقارهم الخارجي ونحو ذلك، هو هذا ان المشابهة الظاهرة تورث مشابهة باطنة، وإن القيم يعبر عنها بمعنى آخر أو لفظ آخر، فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكمالها، فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة لمقصود لغيرها، فهو وسيلة مقصود لغيرها، والمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورا به، وإن كان مأمورا به طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك. فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا. إذا جاء المقصود بالآية وثيابة فطهر طهارة القلب، يبقى يلزم لطهارة القلب طهارة ايه؟ طهارة الظاهر. وإن كان المقصود طهارة الثوب الظاهر فمن باب أولى أن يوصف طهارة ايه؟ طهارة الباطن، لأن في الحقيقة التنبيه إلى طهارة الظاهر أو الأمر بطهارة الظاهر ما هو إلا تأكيد لوجوب الاهتمام بطهارة الباطن، لأن لا يمكن أبدا أن الشارع يهتم بطهارة الظاهر ويغفل طهارة الايه؟ طهارة الباطن. كلمه وقد فرق العلماء رحمه الله تعالى بين المخلص والمنافق باختلاف الايه؟ الظاهر عن باطن او توافقهما، فقال ان اذا اتفق الباطن مع الظاهر فهذا هو الاخلاص، وان اختلف وكان الظاهر افضل من الباطن فذلك الايه؟ فذلك النفاق والعياذ بالله. اذا الايه هنا لا مانع ان تشمل تطهير الثياب الظاهره وتشمل كذلك تطهير القلب وتشمل ايضا الاخذ بالاسباب التي تمنع تلويث العرض او تعرض العرض للتلوث من سابقين وقفات ونحن ذلك. فالآية شاملة لكل هذا. والذي يهمنا هنا هو معنى الظاهر اللي هو ايه؟ تطهير الثياب الظاهرة من النجاسات المحلول. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها دم الحيض كيف تصنع فيه؟ قال إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم تصلي فيه. وله شاهد من حديث أم قيس بنت نحصن رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. الأول متفق عليه وهذا رواه أبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه. وهذا أمر يوجب تطهير الثياب من النجاسات عامة وإن كان المنصوص عليه أجل، إذ أن سائر النجاسات بما ثابته لا فرق بين نجاسة ونجاسة أخرى في القياس. وقد تقدم الأمر بغسل الثوب من بول الصبية وكذلك الصبي الذي صعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل من النبي صلى الله عليه وسلم أأصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. رواه أحمد وابن ماجه وإسناده كما قال في الزوائد صحيح ورجاله ثقات. وهذا الحديث في الحقيقة ظاهره يفيد وجوب الشرعية. الآن الحديث الأول أو الآية، والحديث الأول فيه ما أصل والأصل يفيد الوجوب فقط، لكن هذا الحديث ظاهره يفيد الشرعية لأنه أوقف الصلاة الثوب الذي يأتي فيه أهله على شيء، ومعنى ان وقف هذا على هذا هو دليل الشر. ولا لا الا ان ترى فيه شيئا، فمفهومه ايه؟ فاذا رايت فيه شيئا فلا تصلي فيه حتى تذهب هذا الشيء. وفي الحقيقه فيه معنى الشرطيه بوضوح ويقف تعليق عليه ان شاء الله. وفي الدافع عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه سأل أخته أم حبيبة رضي الله تعالى عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى. وضعت أيضا هذا الايه؟ هذا الطيب وظاهره يفيد الشرطية. هذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نمشي في الشعار الواحد وأنا قائد حائط، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده. أصابه من ثوبها أو من درها شيء أصاب غسل مكانه ولم يعده، أي لم يتجاوز هذا المكان، يعني يقصد على المكان اللي أصاب دم الحيض ويقينه ويصلي في بقيه الايه؟ في الثوب. نعم. وصلى فيه ثم يعود، فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك ولم يعده وحر فيه. رواه أبو داود والنسائي والدارمي وسنده حسن. فظاهر هذا انه كان يصلى يزيد مع عائشة رضي الله تعالى عنها تحت شعار واحد، وهو ما يجعله الإنسان فوق مشربه مباشرة، فوق مشربه مباشرة، والدفاع ما يكون فوق هذا فالشعار أولا وفوقه الدثار. طيب. وكانت تكون حائضة. فاذا اصاب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من دمها شيء او هذا الشعار الذي على المسند شيء قرب على موضع الدم وغسله وصلى ثم ياتي ويدافع مره ثانيه فان حضر نفس الكلام يقرب عليه ويغسله. فالحضر هنا اذا فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نوع من التكلف ولا يكون هذا الا في شيء يجب غسله وما يجب غسله هو النجاسه. نعم. وفي احاديث اخرى كثيره في هذا المعنى كلها يدل على وجوب غسل الثوب اذا اصابه نجاسه. واما طهاره البدن فلانه اولى من تطهير الثوب ولما ورد من الامر بتطهيره وترتيب الوعيد على ترك ذلك كما تقدم ذلك في امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه ان يغسل ما اصار بدنه من البدن. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصه المعذبين في قبرهما فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدهما كان لا يستنزه من بوله والبول اذا اصاب فانما يصيب البدن اكثر ما يصيب الايه؟ الدور في الولاء. يعني الانسان عندما يجلس لقضاء حاجته عندما يتبول ويجلس على مكان صوب بدنا او صوب فان الله يرد على بدنه قبل ان يرد عليه على ثيابه. فهذا دليل يشمل تطهير البدن وتطهير الايه؟ الثوب كذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فان عامه عذاب القبر منه. وهذا ايضا يشمل التنزه من البول سواء كان في البدن او كان في الثوب او كان في النعل او كان في اي شيء. وتقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنها فاذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. تغسل الدم عن ايه؟ الاصل لا تغسل الدم الا اصاب بدنها ابتداء. وكذلك احاديث الامر بالالتجاء وكلها يدل على وجوب تطهير البدن لان الاستنجاء يصيب البدن قبل ان يصيب ايه؟ قبل ان يصيب الثوب. فكل هذا يدل على وجوب تطهير البدن من كل نجاسه تصيبه اذ لا فرق بين نجاسه واخرى بالاجماع كما حكاه القرطابي رحمه الله تعالى. واما طهاره المكان فيكفي للدلاله على وجوب ذلك ما ثبت من قول الله عز وجل وطهر بيتي. فطهر البيت يكون ايه؟ اشد يكون من النجاسات من باب اولى. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المصاب في المسجد باعتبار مكان الصلاه خطير والمصاب لا شك انه اخف من النجاسه فكيف اذا كان نجاسه؟ نعم. وحديث اراقه ذنوب من ماء على بول الاعراض الذي بال في المسجد ونهره اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وتقدم هذا الحديث. ثم انه ثبت عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأمر بها أن تنظف وتطيب. رواه أبو داود والنسائي وأحمد. وفي لفظ لأبي داود كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها. وكان عبد الله يجمر المسجد اذا قعد على المنبر. وظاهر عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. وفي حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث اصله في الصحيحين لكن هذا فيه زياده صححها جمع من الحفاظ جعلت هي كل ارض طيبه مسجدا وطهورا. تلفظ طيبة هنا هي الزائدة وإلا الحديث أصل الصحيحين مطلوب على الأنبياء بخمس أو بست كما في رواية مسلم منها وجعل فيها الأرض مسجدا وطهور طلع قال جعلت لي كل أرض طيبة فخص الأرض هنا بوصف أن تكون طيبة قال شوكان رحمه الله تعالى وهو ثابت بزيادة طيبة من رواية أمل عند ابن السراج في مسنده قال العراقي إسناد صحيح وهي تدل على أن الأرض المذكورة في الحديث هي الطاهرة المباحة كلمة طيبة تعني طاهرة ومباحة في نفس الوقت وهي الكلام إن شاء الله الأرض المقصود لأن المتنجسة ليست طيبة لغة والمغصوبة ليست طيبة شرعا فمفهوم الحديث أنه يجب اجتناب الأرض الخبيثة في الصلاة لكنه لا يدل هو ولا حديث الأعرابي على شرطية طهارة المكان فالقول فيه كالقول في شرطية طهارة البدن والثوب ولم أرد هذا كلام الشوكاني لمن قال في الشرطية دليلا صحيحا سوى ما تقدم هناك لا يأتي بيانه إن شاء الله فالحاصل هنا ان كل هذه الادله تفيد ايضا وجوب تطهير المكان الذي يصلي فيه الانسان ولذلك قيود سياتي بيانها ان شاء الله لكن السؤال هل يؤثر على ذلك ما رواه ابو داود بسند حسن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقولوا يرشون من ذلك شيئا يعثر على كلام الشيخ هذا ولا ليه صاحبه الشر لا تتنجس يعني بقول لك تتنجس وتتنجس يا راجل والله مش عارف انا كنت عارف تنجس يبقى بقول تنجس هذا يعني من الاشياء اللي ذكرها شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى وان وقع الكتاب على نجاسة قول الكلب لانه اشد اضرارا من لعابه فاذا كان لعابه نجسا فالبول ده الاولى طيب وعموما الحديث دور له ابو داود رحمه الله تعالى واحنا قلنا هؤلاء يعني الاعلام انما اودعوا تراجمهم فقههم اودعوا فقههم في تراجمهم فدور له ابو داود باب في ظهور الارض اذا يبست هو الكلام اللي اشار اليه اخونا هذا اذا يبست يشير الى ان ذلك ان وقع في المسجد فانما كان يقع في أماكن متفرقة تأتي عليها الشمس فتجففها أو تزيل أثر النجاسة عنها وقد قال أبو قلاب وغيره جفوف الأرض طهورها إذا جفت الأرض فهي إيه؟ فهي طاهرة وقال أبو حنيفة ومحمد الشمس تزيل النجاسة عن الأرض إذا ذهب الأثر إذا ذهب الأثر وقال الطحاوي يتأول يعني هذا الحديث على أنها هي الجلاب كانت تبول خارج المسجد في مواطنها وتقبل وتدبر في المسجد عابرة إلا يجوز أن تترك الكلاب تنتاب المساجد حتى تنتهي أو تنتاب المسجد حتى تنتهي له وتبول فيه وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة ولم يكن على المسجد أبواب فتمنع من عبورها فيه هذا الكلام مستقيم ولا غير مستقيم حقيقة ظاهره في تكلف لأن لكي نقول بأن الكلاب يعني تقول خارج المسجد ثم تأتي وتدخل المسجد هذا يعني الكلاب على ايه يعني تفهم الكلاب وعارف ان ده مسجد غير مسجد فهو ان كان كلام الامام الخطاب والعلامة الخطاب رحمه الله الا ان لابد ايضا ان احنا يكون الكلام يعني موضع من القبول فقول ابن عمر يجمع هذه الاقوال في سياق واحد ويأتي غير مثلا الخطابي او غيره ويقول ان الكلام كان كف عن ذلك في اماكنها، معلوم ان الكلام يقول في اي مكان ليس له اماكن معينه يقول فيها، لكن يقول في اي مكان. فالقول الاول بان هي كانت تتعرض للشمس وتجد هذا اصل، او نقول بان الكلب الذي يمر في المسجد فانما يمر على خيطر من ان ينهره الناس، وهذه عاده لما كان يقف في المسجد ويرى ايشم ولا لا فيقول هو ايه يمشي، فاذا بال وهو يمشي تتناثر او يتناثر قوله في اماكن محدده في المسجد، وبالتالي يصرف حصرها وعليه فيشق الامر بتتبع كل ما يمكن ان يكون فيه من ذات الكلب. ثم ظهر اخر القي عليه الماء وما ليس ذلك، فهذا يكون في باب النجاسات المعفو عنها لصعوبه التحرز منها من ناحيه والحرج الواقع في التكليف بازالتها او بتطهيرها. تدل هذا الوجه عليه؟ طيب لا، هذا الكلب فقط، اما كذبت لا لقصت الكلب فقط وسبق بينا ذلك. نعم، فالحاصل ان هذا الحديث لا يعكر على ما قلناه من وجوب تطهير المكان الذي يصلي فيه الانسان اذا علمنا موضع النجاسة وتمكنا من ازالتها. اما اذا زاد اثر النجاسة بجحود ونحوه ولم له على اثر فيبقي في هذا رفع الحرج او رفعا للحرج عن الامه، ان نقول بان الحديث هذا يدل على ما ذكرناه. هذه الحديث التي ذكرناها سواء في الامر بوجوب غسل الثوب من النجاسة او البدن او تطهير المكان اقل بما تفيده الوجوب، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك. فذهب الشافعية الى ان ازالة النجاسة شرط لصحة الصلاة، يعني لو صلى والحال على ما ذكرنا من اصابة ثوب او بدن او مكان بنجاسة اصابته ايه صلاة باطلة. والاصل ان الشرط لا يتسامح في تركه لا سهوا ولا عمدا سواء علم او لم يعلم. نعم، وبه قال ابو حنيفه واحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف. وعن مالك رحمه الله تعالى في ازاله النجاسه ثلاث روايات، اصحها واشهرها انه ان صلى عالما بها اي النجاسه لم تصح الصلاه، وان كان جاهلا او ناسيا صحت، وهو قول قديم عن الشافعي رحمه الله. والثانيه روايه ثانيه عن مالك لا تصح صلاته علم او جهل او نسي، يبقى ده موافق لقول الجمهور بان تصير النجاسه شرط لصحه الصلاه. والثالثه لمن تصح الصلاه مع النجاسه وان كان عالما متعمدا وازالتها سنه، ونقل اصحابنا عن ابن عباس وسعيد بن جبير نحوه قالوا النووي في المجموع، واحتج للجمهور ببعض الادله التي ذكرناها. وتعقبه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى تعقب النووي فقال، وهذا الكلام تابع فيه الشيخ الشوكاني وصديق حسن خان، ولا يرى ان غايه ما تفيده هذه الاوامر هو الوجوب، والوجوب لا يستلزم الشرطي، لان كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي لا يثبت الا بتصريح الشارع، لانه شرط يقال هذا شرط لكذا او بتعليق الفعل به، من فعل كذا صح صلاته وان لم يفعل كذا بطل صلاته او بطلت عبادته او بطل عمل او نحو ذلك. او بتحريق الفعل به بأبشر او بنفي الفعل بدونه نفيا متوجها الى الصحة الاخرات بغير ظهور الاخرات بغير ظهور هنا نفي ايه صحة الصلاة نعم لا الامان او بنفي الثمرة ثمرات العمل يعني لا يقدر الله عملا بسبب سبب فهذا ايضا نفي الايه نفي الثمرة مش نفي للعمل يعني عمل اتي به معنى لا يقبله يعني لا يجيب عليه هذا معنى نفي الثمرة ولا يثبت لمجرد الامر فكان شيخ الألباني رحمه الله تعالى هنا يذكر من صيغ الشرعية كم صيغة ذكرناها قبل كده الضعف الاول النص الصريح ان ده ايه شر النص الصريح ان ده ايه شر الثاني تعليق الشيء باداء من اداء الشر اللي هي شعرتين اداء الشر ولا ايه لو إلا وإن لرأي إن هي إن وإذا ومتى تد أشهر أدوات إيه أدوات الشر إن بالذاكر تنجح فجعل النجاح موقوف على إيه على المذاكرة وهكذا يبقى هنا تحليق الشيء بأداء أداة إيه أداة الشر أو نفي الفعل بدون هذا الشرط نفيا يتوجه الى ايه الصحة او بنفي ايه او بنفي الثمرة فاذا نفى صحة الشيء او نفى ثمرته او عبره باداء ادوات التعليل او نص على كون هذا الشيء شرط يبقى ده كله يفيد ايه يفيد الشرطية اما مجرد الامر فليفيد اكثر من الوجود يقول كلام الشيخ الالباني لا الجمهور لا والكلام بالضبط طيب فذهب الشافعي الى ان ازالة النجاسة شرط لصحة الصلاة فلقد تشرط ما لا هذا خطأ نقل يعني هذا خطأ من صديق حسن خير رحمه الله او لم يصف نقل رواية الجمهور ولذلك انا اقول دائما لا ينبغي لطالب العلم المحقق ان يعتمد اقوال او نقولات بعض او غير المحققين لا يجوز او لا ينبغي لطالب العلم ان يعتمد نقل غير المحققين للمذاهب فصديق حسن رحمه الله تعالى نقل هنا الجمهور على ان طهارة الجسد والذوق والمكان واجبة ثم رد هو بنفسه في اهل الباب على الجمهور اللي قالوا بايه بالشرطية فالله الله تعالى عليه المسألة الطرق عندك نعم انما الجمهور على ان طهارة البدن والثوب والمكان ايه شروط لصحة الصلاة الوحيد اللي قال في هذا هو امام مالك رحمه الله تعالى في رواية وقال ان تطهير الثوب والبدن والمكان واجبات ان تركها عامل المفرد ايه صلاة وهذا وجه ايضا في مذهب امام احمد كما سياتي بيانه ان شاء الله بقية كلام الشيخ الألباني رحمه الله فالحق أن إزالة النجاسة ليست شرطا لصحة الصلاة وهو قول أو قول الشافعي القديم وإنما هي واجبة فقط لهذه الأوامر يأتم مخالفها فمن صور على بدنه أو ثوبه نجاسة كان ذلك لواجب فأما أن صلاته باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصلاة فلا لما عرض هذا كلام مين؟ كلام الشيخ الألباني تبع لي الشوكاني وصديق حسن خان رحمه الله تعالى الجميع هذا الكلام في الحقيقة يعكر عليه أمرار دليل ونظر أما دليل فهو حديث جابر بن سمرة المتقدم فاكرين ولا لا ايصلي الرجل في الثوب الذي ياتي فيه اهله قال ايه نعم اذا لم يرى فيه شيئا تعلق إباحة الصلاة عليه إذا لم يرى شيئا، وهذا في الحقيقة يريد الشرطية يعلم ولا يجاب على هذا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه وفيهما أذن. في الحديث نقوله مرة ثانية، هذا كما أتى كده في مسألة حمل فقير النجاة، ولكن هو هنا يفيدنا أكثر. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته قرعا عليه فوضعهما عن يساره، وهذا قصد من قصد الإمام المنفرد ليس في جماعة، إذا كان في جماعة مأموم يضعهما بين فخذيه أو يديه ولا يؤذي من عن يمينه، أو إلا إذا كان هو في إيه سأخذ الصف ومفيش حد على يساره، أو إمام أو منفرد يضعهم على يساره، فوضعهما على يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا أو أذى، وفي رواية خبث. الحقيقة جمع الروايات هنا هيفيدنا كثير جدا، لأن الجمهور لما ردوا على هذا الحديث حملوا القدر، حملوا القدر أو الأذى على إيه؟ ما دون المجاز، على ما دون المجاز، لكن رواية خبث تقطع كل هذه إيه؟ الأقوال كما سيأتي إن شاء الله. قال: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا أو قال أذى، وفي رواية خبثا فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قدرا أو قال أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. رواه أبو داود والدارمي والحاكم والبيهقي وأحمد، وصححه الحاكم ووضعه الزهري والترمذي والنووي، وحاول أن ذكرت هؤلاء لأن البيهقي رحمه الله تعالى حاول ضعيفه بغير مزور صحيح. فقال حماد بن سلمة، هو ده يعني إسناد الحديث، حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضرة، كل واحد منهم مختلف في عدالته، هكذا قال وليس كذلك، فإنهم جميعا من رجال مسلم الثقات. فلهذا رد عليه في التركماني رحمه الله في الجوهر النقي فأحسن. ثم إن حماد بن سلمة رحمه الله تعالى تابعه حماد بن زيد، وهو من هو في الحفظ والإتقان رحمه الله تعالى الجميع، بل إن البيهقي نفسه أخرج شاهدا لهذا الحديث عن أنس بن مالك رحمه الله تعالى وحكى أنه لا بأس به، يعني ذكر حديث الكعيب ثم اتبعه بحديث لأنس وقال إيه لا بأس به، فيكفي هذا، يعني إذا كان حتى الأول فيه بعض وليس كذلك، يعني فيشهد له حديث مين أنس بن مالك الذي قطع البيهقي رحمه الله تعالى بنفسه بإن إسناده لا بأس به، وحديث أنس هذا عند الحاكم رحمه الله من طريق أخرجه البيهقي. قال القرطبي تعليقا على حديث السعيد هذا: قلت فيه من الفقه ان من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فان صلاته مجزية ولا اعادة عليه. والى هذا ذهب الشافعي في القديم كما قال البيهقي، وعليه يدل عمل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقد روى البيهقي عن بيت اسلم قال: رايت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في ردائه وفيه دم، فاتاه نازع فنزع عنه رداءه والقى عليه رداءه، يعني خذ رداء ابن عمر ووضع عليه رداءه هو رداء نازع يعني، ومضى في صلاته. واخرج عبد الرزاق عن سائل ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بينما هو يصلي راى في ثوبه دما فانصرف فاشار اليهم فجاءوه بماء فغسله ثم اتم ما بقى عليه لصلاته ولم يعد، يعني اذا كان صلى ركعتين مثلا خرج وخد ثيابه ثم مره ثانيه وجرب ركعتين الباقيين اذا كانت صلاه ايه؟ صلاه رعيه. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى كما فيه الاختيارات. ومن صلى بالنجاسة ناجسا، هذا كلام يعني قال، ومن صلى بالنجاسة نافيا او جاهلا فلا إعادة عليه، فقد تخيل حفاظات كذابة غسل الأحزاب. ومن ذلك يعني مما سهل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد فيه الموسوسون ما أتى به عبد الله بن عمر وعطاء أبي رباح وسعد بن المسيب وطاووس وسالم ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى بن سعيد الأنصار. بالمناسبة يعني حقيقة جزاه خير، قال لي في اللقاء الماضي بن سعيد بن المسيب أنكر المسيب وقال سيروه سيره الله. الحقيقة أنا بحثت عن هذا القول فلم أجد له أثر عن سعيد ابن المسيب، وإن كان النووي في تهذيب الأسماء واللغات ذكر أن المسيب والمسيب كلاهما صحيح والمسيب أشهر، إلا أن أهل المدينة المشتهر عنده المسيب للكلام. وطبعا هو مدني، تعريف المسيب مدني، يبقى ان شاء الله ناخذ بقول مين؟ بقول اهل المدينه، وان كان المسيب هي من الناحيه اللغويه اشهر. قال حتى بي عبد الله بن عمر وعطاء بن عبد الرباح وسعيد بن المسيب وطاووس وسالم ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى بن سعيد الانصاري والحكم والاوزاعي ومالك واسحاق الزرعاوي وابو ثور والامام احمد في اصح روايتين عنه وغيرهم، ان الرجل اذا راى على بدنه او ثوبه نجاسه بعد الصلاه لم يكن عالما بها او كان يعلمها لكنه نسيها او لم ينسها لكنه عجز عن ازالتها ان صلاته صحيحه ولا اعاده عليه. معنى الكلام ده هل ده من ضابط الشرط ولا من ضابط الواجب؟ ده من ضابط الواجب، لان لو واحد نسي شرط من شروط الصلاه وصح وصلى تبقى الصلاة صحيحة، ولا نقول له ايه بالشرط واعد الصلاة؟ الصلاة بدون وضوء. تقول كل مسمع على ان الوضوء شرط لصحة الايه؟ لصحة الصلاة. نقول صلي ولا ما يصليش؟ لابد ان يعيد الوضوء او يتوضأ ثم يعيد ايه؟ يعيد الصلاة سواء في الوقت او بعد ما خرج ايه؟ او بعد ما خرج الوقت. يبقى ده سبب الشرط، ان الشرط لا يسامع بتركه سهوا ولا عمدا الا عجزا، يعني اذا عجز عن الاتيان بشرط يبقى نقول له ايه؟ لا تكليف الا بما يطاق. فاذا عجز فمعلوم ان الواجبات والشروط حتى والاركان بتسقط بايه؟ بتسقط بالحد عنه. طيب لكن بالنسيان او بالجهل او بالعمد بدون عذر فلا يتسامح فيها، انما الواجب يتسامح في تركه سهوا او جهلا فضلا عن ان يكون ايه؟ عذر. يبقى عندنا الشرع لا يترك الا بالعكس، اما الواجب فان ترك سهوا او جهلا او عذرا فلا بأس بذلك ولا يلزمه الايه؟ الإعادة. فاللي ذكر ابن القيم رحمه الله تقريبا اصل، ولهذا قال الخطابي خلينا في الوقت، خلينا الوقت يتكلم في ايه؟ برضه سهوا او نسيانا او عجزا، هذه كلها ايه؟ لا مؤاخذة فيها ولا يتعلق بها بطلان. واضح؟ بعكس الشر، الشر اذا ترك سهوا او جهلا فإنه إيه؟ لا يصلح عذرا، الحل الوحيد فقط يصلح عذرا في العدل، يبقى سواء ترك عامل أو ترك شاهي أو ترك جاهل كل ناس ما يعذروش، اللي يعذروا فقط العدل بخلاف الواجب، أما ترك الواجب عمدا فليس الكلام هيك عليها في الجزئية الثانية اللي هو إيه؟ يعدل على كلام الشيخ الألباني ومن سبقه أمرين، اللي هو الأول الدليل الواحد الجابر بن سمرة والثاني المرض هو ده اللي هنتكلم عليها ان شاء الله في مسألة الواجب. شوكان علق على هذا الحديث الواحد ابي سعيد قال والحديث استدل به القائلون بان ازالة النجاسة من شروط صحة الصلاة، ليه؟ أن ما كان من المسلم أن يتكلم كان عن عليه ونحو ذلك إلا إذا كان يلزمه ذلك، وإن ذا شرط لفحدة إيه؟ الصلاة، وإلا لمضى المسلم في القرآن حتى وإن عرف أن فيه ما إيه؟ أدب. قال وهو كما عرفناك عليهم لا لهم، لأن استمراره على الصلاة التي صلاها قبل قرع النعم وعدم استئنافه لها يدل على عدم كون الطهارة شرطا، يعني لو كان الطهارة شرط وعلم بإن النعلين فيه ما أدب كان يلزمه إيه؟ ليخلع النعلين ويبدأ الطهارة من جديد يعيد الصلاة مرة ثانية من تكبيرة الإحرام. فلما بنى فلا يجوز البناء الا عليه على صحيح، لان من بني على باطل فهو باطل. فقولوا كمل ولم يستهل، يعني لما ابتدئ من البدايه يبقى ده دليل على انه اعتبر الركعتين او الجزء اللي صلاه ايه صحيح، لان الصحيح معروف ان من بني على باطل فهو باطل، اذا هو اعتبره صحيحا وهو كذلك. قال لأن استمراره على الصلاة التي صباها قبل خلع النعل وعدم استئنابه لا يدل على عدم كون الطهارة شرطا. وأجاب الجمهور عن هذا بأن المراد بالقدر هو الشيء المستقبر كالمقار والقصار ونحوهما، ولا يلزم من القدر أن يكون نجسا، وبأنه يمكن أن يكون لمن يسيرا معفوا عنه وإخبار سبيله بذلك لأن تتلوث ثيابه بشيء مستقبر، وهذا طبعا يرد عليه. قال ويرد هذا الجواب بما قاله البارع في تفسير قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أنه كنا بإلغاء أو أنه كأيه أنه كنا بالغائط عن القدر، أنه كنا بالغائط عن القدر، وقول الأزهري النجر القدر الخارج من بدن الإنسان، فاعتبر إيه؟ النجر قدر، والأزهري طبعا هذا من فحول اللغة، فجعل أو فجعله أي جعل الأزهري المستقبر غير نجر أو نجر نعم او اذا فجعلهم فجعل الجمهور فجعل الجمهور المستقر غير نجد او نجد معقول عنه تحكم، واخبار ابليس في حال صلاه بالقدر الظاهر انه لما فيهما من النجاسه التي يجب تجنبها في الصلاه لا لمخالفه او لا لمخافه التلوث، لانه لو كان كذلك لاخبره قبل الدخول في الصلاه، لو كان كذلك أخبره قبل أن يدخل الصلاة إن النحيل فيه إيه؟ أذى، الواحد يقول من البداية لماذا لم يخبره إن النحيل فيه ما أذى؟ هذا على سبيل التشريع، هذا على سبيل التشريع أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بدء الصلاة فيه إن النجاسة، ثم يأتي جبريل ويخبره، ولا شك أن هذا أدى البيان من أن يخبره إيه؟ ابتداء، نعم. قال على ان هذا الجواب جواب الجمهور يعني لا يمكن مثله في رواية الخبث المذكورة في الباب بالاتفاق بين ائمة اللغة وغيرهم ان الاخبثين هما الاول والغائر، لذلك قلت هناك ان جمع روايات الحديث مهم جدا، لان رواية الخبث او الاداء ممكن في اول جمع اولها الجمهور، لكن رواية الخبث ومعلوم ان الخبث نجر الخبث نجر. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة الأفكار وتأويل ذلك يرد على الجمهور على ما يستقبر من مخاط أو نحوه من الطاهرات لا يصح لوجوه، أحدها أن ذلك لا يسمى خبثا، لا القدر اللي هو الشيء المستقبر لا يسمى إيه؟ لا يسمى خبثا، ولكن يسمى ها؟ قال أن ذلك لا يسمى خبثا وإنما يسمى قدر أو إحمدان. الثاني أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة فإنه لا يقصرها، بل إن الإنسان لو استشعر خروج بلغم منه أو أنصار أو نحو ذلك يعمله إيه؟ ها؟ يلغي ثوبه ويتمخر فيه بدل من أن يرصد تجاه وجهه، وقد ثبت النهي عن ذلك. فكونه يبسط في ثوره او يتمخض في ثوره ويبقى يقول ان ده مستقبل منهي عنه، يبقى ليس يامر المتكلم بشيء وينهى عنه، فاتباع الفضل مستحيل. نعم. انه او ان ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة فانه لا يذكرها. الثالث انه لا تقطع النعل لذلك في الصلاة فانه عمل لغير حاجة فاقل احواله الكراهة. يعني جبريل لما يأتي يأخذ نفسه صلى فخلعن عليه في الصلاة لعمل لا يلزم منه صحة الصلاة يبقى هذا عمل لا طائل من ورائه فأقل أحواله الكراهة. يبقى هذا فيما تعمق مسألة حديث أبي سعيد وهو واضح في صرفه لحديث جابر بن سمرة الذي يفيد الشرطي. قال الشيخ ابن عثيمين وهي الجزئية الثانية مسألة الايه؟ مسألة النظر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست شرطاً للصحة ولكنها واجبة لطهارة البدن والثوب والمكان. ولكن بلا شك القول الراجح قول الجمهور لأن هذا الواجب فالبالك فهو دق فيه لأن هذا الواجب خاص بالصلاة وكل ما وجب في العبادة فإن ثوابه مبطل لها إذا كان عمداً. كل ما يتعلق بالعبادة من واجبات إذا تعمد المرء تركها فهذا إيه؟ تقتلها. وعلى هذا فنقول إن القول الراجح فكلام الشنبتين أيضا إن القول الراجح أن صلاته باطلة فكأنه قيل لا تصلي وأنت متلبس بهذه النجاسة فإذا صلى وهو متلبس بها فقد صلى على وجه ما أراده الله ورسوله ولا أمر به الله ورسوله وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن تتنبر ابن عثيمين هذا وجه كون اجتناب النجاسة من شروط الصلاة يبقى ليس شرطا مستقلا او ينطبق عليه ضوابط الشرط ولكن لانه ايه واجب ترك عمدا وفارق بين واجب يترك عمدا وواجب يترك نسيانا او جهلا زاد حقيقة هذا الكلام وان كان يؤكده الدليل الا ان ضبط المصطلحات اولى من اطلاقها دون ضابط. يعني اقول في البداية طهارة البدن والثوب والمكان شرط لصحة الصلاة بمجرد ما اقول ان شرط لصحة الصلاة يبقى من عدمه العدم بغض النظر عن النسيان او الجهل او غيره. لكن لما اقول واجب والواجب اذا ترك عمدا ضفر الصلاة لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فلما يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتطهير البدن والثوب المكان أكأنه نهى عن إيه؟ عن الصلاة بالنجاسة في هذه الأشياء الثلاث والنهي يقتضي الفساد عند الجمهور. يبقى جت من هذا الباب وليس من باب اللي هو إيه؟ شرط الضوابط المعروفة. فلا شك ان ضبط المسألة بهذا الكلام اولى لأقول واجب ولكن اذا تعمد تركه فكأنه تعمد الاتيان بالعبادة على غير وجهها الصحيح فاذا تكون العبادة ايه تكون العبادة باطلة. لكن نقول نشر يبقى من البداية يقول انه صبر النجاة عالم جاهل عاجز عالج كل ده ايه تبقى صلاته باطلة. نفرح ازاي بالتفعيل الذي ذكرت هذا بان نقول الواجب في العبادة غير الواجب فين في غيره وتعمد ترك الواجب في العبادة بخلاف تركه نسيانا او جهلا. ليه؟ لان ترك نسيانا او جهلا معقول عنه اما تركه عمدا فهذا يبقى كأنه مضر انه يأتي بالعبادة على غير وجهها الصحيح فيدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. العجيب ان اللي قالوا بعدم وقوع الحيض في الطلاق في الحيض استدلوا بهذا الحديث كابن حزم رحمه الله تعالى. والعجيب ان هم ايضا اللي قالوا هنا بان دي واجب وليس بايه بشرط. في ايه التفريق؟ يعني لما قال اللي يصلى في الحيض يبقى ده صلاة على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. طب هنا ليه ما يقولوش اللي اتى بالعبادة على غير وجهه وتعمد الاتيان بها مع النجاسة ما فيه عن تلبس بها حال الصلاة ما تبقاش مخلوق فيكسر الصلاة؟ وهنا ما يقولوش بايه؟ ما يقولوش العبادة. فعائل الامر في العبادة اشد منهم فين؟ في المعاملة كده ولا لا؟ يعني انا لو قلت ان العبادة باطلة اوقع بينا اقول الصلاة ايه؟ غير واضح ولا لا؟ يعني لما يأتي الانسان بالصلاة على غير الصلاة المشروع ولا اقول هو صلى صلى فطالما صلى فطالما واضح حتى وانسان يجب عليه ان هو ينفر حتى تتطهر المرأة ولا يطأها ثم بعد ذلك ان شاء طلق او شاء ايه ده واجب عليه. طب لما يخالف هذا الواجب نقول الطلاق واقع ولا غير واقع؟ نقول آدم واقع لان المعامل غير ايه العبادة. لكن لما يتعمد الاتمام بالعبادة على غير وجهها الصحية نقول بطلة ولا نقولش بالبطلة؟ يبقى نقول بطلة ونستدل هذا الحديث. يبقى الاستدلال هذا الحديث من عمل عمل ليس عليه امرنا في باب الصلاة ليس كالاستدلال فيه في باب الايه؟ في باب العبادة بل هو بالعبادة في الأوساط. ثم ان ابن حزم رحمه الله تعالى لما اتكلم على مسألة الشروط اعتبر ان الاصل في الشروط النفع بخلاف الجمهور ان الاصل في الشروط الايه؟ الاباحه. لانه اعتمد قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان ذات شرط. قال يبقى هنا يلزم ان الشرط مفيش حاجه اسمها شروط يعني لكن في شروط شرعيه مع ان الدنيا كلها على خلاف ذلك وقالوا ان الشروط منها ما هو فعلي يعني يجعله الانسان بينه وبين اخيه او شروط ايه شرعيه لكن المهم ان الشرط يعني يكون موافق لشروط الايه الشرعيه غير خارج عن مقصودها غير او يكون ملائما لايه لهذا لمقاصد الشرع وادابه. فالحاصل ان الاستدلال هنا في من عمل عمل ليس عليه امرنا في كون فرع الواجب عمدا في العباده يذكرها اصلا من استدلاله في كتاب الايه؟ بباب الطلاق في الحيض وعليه. فنقول يتلخص من هذا الكلام ان اعدل الاقوال واوسطها ان طهاره البدن والثوب والمكان وارده فمن تعمد تركها ظهرت صلاته لانه داخل في عموم قول المسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو الرد. هذا فيما يتعلق بهذه الجزئيه واظن ان الوقت سيسعدنا لبيان ما يستثنى من هذا الباب في مساله الثياب التي يمكن الصلاه بها او الاحوال التي يمكن الصلاه فيها مع توقع النجاسه وكذلك الاماكن التي منع الشارع من الصلاه فيها فنرجع الحديث فيها الى لقائنا المقبل ان شاء الله. او اذا دخل الخلل على ركن من اركان المعامله عقد او تصرف فهذا يفطره من اصله ولا يترتب عليه اي ثمره من ثمراته بخلاف ما لو دخل الخلل في الوصف اللي هو الشرط فانه يفسده. والفارق بين الباطل والفاسد عندهم ان الباطل لا يترتب عليه اي اصل اما الفاسد فانك ترفع سبب الفساد ويبقى اصل العقد او التصرف ايه قائم فيترتب عليه بعض الاثار المرتبطه به. ولهذا فرقوا بين الركن والايه والشرط. والاصل ان احنا برضه فرقنا بين الركن والشرط وقلنا ان الشرط بيكون خارج عن اجزاء الشيء عن اجزاء الشيء المكونه له. يعني انا اقول صلاه الصلاه في اشياء بتتقدمها وفي اشياء بتدخل في حقيقتها. الصلاه بتبدا بايه؟ بالتكبير تكبيره الاحرام وتنتهي بايه؟ بالتسليم. سيبقى عندنا تكبيره الاحرام ايه؟ ركن. القيام ركن. الركوع ركن. القيام من الركوع ركن. كل ده حاجه داخله كصلب الصلاه دي اركان. طيب اللي قبلها من نيه وطهاره وغير ذلك يبقى ده ايه؟ اسمها شروط. وان كانت النيه تدخل ايضا ركن باعتبار انه يلزم مصاحبتها طول الصلاه يلزم ان يستمر على نيته التي دخل بها الى اخر الصلاة. فاذا غير نيته داخل الصلاة فقط الصلاة. بعض العلماء بيعتبرها ركن من هذا الايه من هذا الباب. فبنقول ان الفارق بين الشرط والركن ان الشرط بيكون خارج العمل وليس من اجزائه المكونة له، اما الركن فهو من اجزائه المكونة له، بحيث لا نقول ان الشيء لا وقع الا باتمام هذه الايه الاركان. جاء في بعض البرامج ان امرأة رأت ان لمها طفل يرضع من القمر، ففسروا لها بان المهدي المنتظر، فهل هذه علامة شرعية وما علامات المهدي المنتظر؟ ابتداء منذ متى كانت الاحكام الشرعية تثبت بالرؤى المنامية؟ وفي الحقيقة يعني امثال هذه البرامج ما هي الا يعني نقول يعني من داب غر رماط العيون علشان يقولوا ان احنا عندنا برامج دينية ونحو ذلك، لكن يا ليتهم اذ اقاموا هذه البرامج اتوا باناس على علم وتقوى وورع ونحو ذلك حتى يعلموا الناس شيئا. ايه واحد عيد لي مخوف علشان يفسر الرؤى والاحلام؟ هو ده الدين؟ فما يفسر القرآن يشرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يفسر احلام او رؤى هي ده بقى الدين؟ انا حد كده هو ده بالنسبة لهم احب اليهم من انه يجي ويفسر القرآن ويقول هذا اللفظ معناها كذا وفيها قراءتين وقراءة فلانية كده وكده واحنا نقصنا وجه الناس. وده حصل النهاردة يعني حتى الناس اقبلهم على الدروس العلمية لا يقارن باقبالهم على الدروس الوعظية، وده مسألة حتى في عموم اخواننا الملتزمين مش هقول يعني في. فبالتالي يعني هي برامج تمشيط حال او ارضاء للناس، فمثل هذه لا يخد منها احكام شرعية. غير على ذلك ان ايضا زي ما دي قالت طلع لنا واحد بصورة انا رأيتها بنفسي على الانترنت، غلام اسمه معصوم في باكستان. هذا الغلام ولد مشوها بعين واحدة، يعني العين عين واحدة عين زي عيننا بالضبط ولكن فوق انت فوق انت يعني في هذه المنطقة. فمجرد ما رأي الناس طبعا كانت امه لبشاعة منظره تلبسه النقاب، معروف الاماكن دي باكستان وافغانستان وغيرها مسألة النقاب عندهم يعني زي الاكل والشرب، فكان بتلبسه ملابس فتيات وغطوا وجهه. فالمهم لما انكشف امره بمجرد ما نتعرف الغاز المسيح الدجال طلع، يعني كان الناس كل اللي في دماغهم المهد المنتظر مسيح الدجال. القضية لما اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قالوا ماذا اعددت لها؟ نشغل نفسنا بالمسيح الدجال طلع ولا ما طلعش، المهد طلع ولا ما طلعش، احنا مالنا لما يبقى يطلع. فنسأل الله عز وجل ان يعصمنا واياكم من فتنة، لكن ونستعد ابنها. لكن احنا الان هرمج الدول ما اعرفش ايه وما اعرفش ايه كلام يعني كله في الحقيقة يعني ان دل على شيء فانما يدل على فواء فكري ودخل داخلي عند كثير من الناس، لان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسألون عن شيء ابدا الا ويترتب عليه عمل، انما باب علم بالشيء والثقافة العامة ونحو ذلك ما كانتش قضيتهم هذه. يرحمكم الله. حتى لو حصل ايه اخوان احنا يعني نعلن هذه يعني صرهات لا ننسب اليها، لكن انا اقول حتى لو حصل منذ متى تثبت الاحكام الشرعية بالرؤى والاحلام؟ من امتى؟ يعني قصة ان هي امرأة والله اعلم بحالها والى اخره، يعني كلام كثير. لكن احنا الاصل كيف يكون الجواب وكيف يكون الرد؟ ابتداء يعني مثلا عندك يعني ما فيش داعي ذكر اسماء احمد عمر هاشم وغيره من قبل علي المالكي ويوي يستدل على استحباب الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بحديث في صحيح البخاري اللي هو فيه استبشار ابي لهب بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وعتقه لمن لثويبة مولاته لما اخبرته بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا فرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه العباس في المنام انه يخفف عنه العذاب في كل يوم اثنين لانه اعتق ثويبة مولاته فرحا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كافر محكوم عليه بالخلود في النار، تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب صرفه نظر ثلاث الى اخره. فكيف اذا كنا مسلمين بنبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنين به ونحن نفعل هذا فرحة برسول الله؟ يعني هذه مثلا ممكن شبهة تدخل على كثير من الناس، لكن يرد عليها بخمسة اوجه مش وجه واحد. الاول من اللي رأى الرؤية؟ العباس رضي الله تعالى عنه. ثم ان هذه الرؤية قد تكون من العباس قبل اسلامه وقد تكون بعد اسلامه، يبقى هنا مطروح الامر الثاني والاول او المفروض ان يكون الاول من الذي يثبت الاحكام الشرعية خاصة اذا تعلقت بغير بالرؤى المنامية؟ ثم ان الراوي هذا عن العباس وان كان في صحيح البخاري لم يسمع العباس رضي الله تعالى عنه فهي ايه؟ منقطعة. ثم اذا كان هذا كافر وفعل ذلك فعله تعبدا ام فعله جبلة وطبيعة؟ فعلوا ايه؟ ابو لهب فعل طبيعة. المفروض الانسان لما بيولد هو لا بيفرح، يولد لاخيه ولا بيفرح، فهذا الفرح الطبيعي الجبلي يتابع عليه الانسان. معروف ان احنا اتكلمنا هناك في المستحب ان الانسان لا يتاب الا على عمل قصد به التعبد، قصد به التعبد ولا عبادة لايه؟ لكافر. لكن هو يعني حطاب ليه؟ او انا اقول اتباع هوا كل ما يمكن ان هم يدسوه والناس بتبصر به بيقولوه، ولكن كم من الناس ينقح ويمحص ويبحث لا فلان استاذ دكتور وصفة، فالقضية من قضية قالت او ما قالتش، ولكن قضية من الذي يقول باثبات الاحكام الشرعية خاصة ما يتعلق بالغيب ورؤية منامية؟ يعني سبحانك هذا بهتان العظيم، لا يثبت هذا الا للانبياء فقط باعتبار ان رؤية الانبياء ايه؟ وحي فقط. اما اي رؤية اخرى تلقي بها ولا تبالي. انا رجل احفظ ما يزيد على ثلث القرآن بالتجويد، وارى اني افضل زملائي في العمل من حيث شروط الامام، لكن ذو معاصي او ايه لكني طيب ذو معاصي واشعر اني مرائي، وذلك يقلقني كثيرا ويصبني عن الخير، فهل من سبيل العلاج الرياء؟ فهو ابتداء مجرد حفظ القرآن بالتجويد لا يجعل المرء افضل من غيره، لا يجعل المرء افضل من غيره، لان العبرة ليست بحفظ القرآن فقط رواية، ولكن حفظ القرآن رواية ورعاية، عمل بمقتضى هذا الايه؟ والا فقد قال صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك او عليك، والادلة على هذا كثيرة جدا. يعني حديث عامر بن واثلة في صحيح مسلم من حديث عامر بن واثلة رحمه الله قال ان نافع بن عبد الحارث لقي عمر رضي الله تعالى عنه بعستان على خارج المدينة، وكان عمر يستعمله على اهل مكة، فقال من استعملت على اهل الوادي؟ قال استعملت عليهم ابن ابزة. قال ومن ابن ابزة؟ قال مولى من موالينا. قال استعملت عليهم مولا؟ يعني كأنك لم تجد الا عبد من عبادكم او من عبدكم تستعمله على ناس. قال انه حافظ بكتاب الله وعالم بالايه؟ بالفرائض. قال اما ان نبيه صلى الله عليه وسلم قال ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، وهذا اصله في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى الاسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ للمتقين. فمفهوم انه عمل على غيرهم، وهذا يؤكد قول الله عز وجل قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسار. فالعبرة مش بالحفظ، ولكن العبرة بالايه؟ يبقى حفظ صبر وحفظ عمل، حفظ صبر وحفظ ايه؟ عمل. هذه واحدة. الثانية مسألة المعاصي هذه، يعني من لم يحجبه قرآنه عن المعاصي فمتى يحجب؟ والله تعالى يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ان لم يتذكر بالقرآن فمتى يتذكر؟ هي مسألة لابد ان يراجع نفسه. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم او الواحد من السلف ممكن تطول مدة حفظه للقرآن جدا. ليه؟ لانه ما كان الواحد منهم يتجاوز العشر ايات حتى يحفظه ويعلم احكامها ويعمل بما فيها. فممكن يعيش عمره كله يحفظ في البقرة والعمر، لان القضية مش قضية حفظ فقط ولكن قضية ايه؟ حفظ وعمل. يبقى الاول يراجع نفسه، هذا بالنسبة لمسألة الحفظ، ويعلم ان ده مسؤول عن هذا الحفظ الذي حفظه، عن هذا القرآن الذي انعم الله عز وجل عليه به، هل يعمل به ام لا؟ اظن ده يكون اكبر زاجر عندما يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك او عليك، او يعلم من قبل قول الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولا شك ان اعظم هجر القرآن الكريم هو هجر ايه؟ هجر العمل به، هجر العمل فيه. ثم قولوا يستشعر انه مرائي وكذا، هذه في الحقيقة من وساوس ابليس التي يحول بها بين المرء وبين الطاعة. ولهذا قالوا من ترك العمل خوفا من الرياء فهو مرائي، ومن عمل للناس فهو مشرك. اللي بيعمل العمل ويكون حامل له الناس يبقى ده مشرك، واللي بيترك العمل مخافة الناس يبقى ده ايه؟ مرائي. فالأصل الحامل لك على العمل ابتداء ايه؟ طاعة الله عز وجل، التقرب الى الله، ادخل الى العمل والق هذه الوساوس خلف ظهرك. لانك ان استرسلت معها فانك لن تندو منها ابدا. ودي شغلة الشيطان. فالحاصل انه يستعيذ بالله عز وجل كثيرا، ويجتهد في فعل الخيرات، ويراجع نفسه فيما يحفظه من كتاب الله عز وجل هل يعمل به ام لا، فذلك حاليا ان شاء الله ان يحول بينه وبين هذه الوساوس. ما حكم العلماء على مذهب داود الظاهري واصحابه، وهل هو من البدع كما ذكر الشطبي؟ الشطبي ذكر ان ده مذهب من البدع. اللي كاتب سؤال هو يعني يجيبنا. الشطبي قال ان مذهب داود من البدع في كتاب هذا المشهور من كتب الشطبي اما الموافقات، وده يتعلق بكلام بالفقه يعني، او الاعتصام، والاعتصام هو يتعلق بالايه؟ بالبدع. الحقيقة انا لم اقف عليه ولا اعلمه عن الشطبي، او لا اظنه يقول هذا. فالاغلط طبعا، لكن مذهب داود الظاهري نقدر نقول هل هو من المذاهب المعتمدة التي يعارض بها المذاهب المشهورة مذهب ابي حنيفة ومالك واحمد الشافعي ام لا؟ بعض العلماء يعتبرونه، والبعض لا يحكيه في مخالفة الاجماع كالنووي رحمه الله وغيره. لكن لا شك ان طبعا مذهب داود الظاهري بالنسبة لنا يعتبر اندرس، ولكن اللي موجود مذهب مين؟ يعتبر مذهب ابن حزم، ومذهب ابن حزم امتداد لمذهب ايه؟ داود الظاهري، وان كان ابن حزم له مخالفات لشيخ داود ايضا، ولكن يعتبر هو استقل بمذهب هذا، ولا شك ان الحق عنده اغلب من خلاف. هل اغلق باب الاجتهاد؟ ومن يحق له الاجتهاد في عصرنا؟ باب الاجتهاد لم يغلق، ولكن للاسف ما يستطيع ولوجه الا على حد قول الشيخ الالباني ثلاثه، الشيخ الالباني عبد ثلاثه فقط في العصر اللي احنا فيه، وللاسف الثلاثه يعني رحلوا، ونسال الله عز وجل ان ياجرهم خيرا. الشيخ ابن باز، الشيخ احمد شاكر، الشيخ تقي الدين الهلالي، والثلاثه مات. هو ده في الحقيقه يعني من شؤم ايامنا هذه. نسأل الله السلامة، ونسأل الله عز وجل أن يخلفنا يعني خيرا منهم، إن كان هذا يعني من باب تمني الخير مع عدم توقع حصوله يعني. من؟ فاكرني؟ لا، هو الشيخ هكذا، نقول هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن لا شك أن الشيخ بكر أبو زيد يعني عنده مؤهلات كثيرة، والحقيقة يعني كان أولى به أو أولى بذلك الشيخ ابن عثيمين، لكن الشيخ الألباني كان له نظرة في باب الحديث. كان يرى ان الشيخ ابن عثيمين لم يبلغ مرتبة الاجتهاد في باب الحديث، وبالتالي لا يصلح ان يكون مجتهدا مطلقا بخلاف الثلاثة المذكورين. حكم اخذ الاجر على تعليم القرآن، تؤخذ للضرورة فقط، تؤخذ للضرورة، ان لم يكن له دخل اخر يكفي حاجته فلا بأس ان يأخذ بمقدار الضرورة فقط. هذا القول الوسط في المسألة، وهو الذي نص عليه شيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة وغيرها. ما هو القول في كتاب الشوكاني عن حكم السماع وذكره في عدم فتية الإجماع أصلا وإن كان على تحريم السماع؟ ما هو الشوكاني ما أنكر الإجماع، ولكن أنكر دعوى الإجماع، ولكن أنكر دعوى الإجماع أو الإجماع اللي احنا بنقول عليه اتفاق العلماء الذين وصل إلينا قولهم مع عدم معرفة مخالف، لكن هو أثبت مخالفين في هذا الباب، لكن في الحقيقة هذا القول مردود عليه، ويرجع في ذلك إلى رسالة حكم المعازف للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذا جمع الرجل زوجته فأنزل ثم اغتسل، وبعد فترة خرج منه بعض المني ولكن ليس بشهوة، فعليه غسل مرة أخرى. هذه مسألة تكلمنا فيها قبل ذلك، وقلنا إذا اغتسل وخرج منه بعد ذلك شيء فلا غسل عليه. فالغالب انه لا يكون منيا، ولو كان منيا فليس المني الذي يوجب الغسل، لان اصل المني الذي يوجب الغسل وما خرج بدبق وصحبه فتور وكان بشهوة. اذا اطل الامام في صلاة الظهر واستصعدت عليه آية، هل يجوز النظر في المصحف؟ لا يركع، خصوصا صلاة الظهر. هل ينظر النبي صلى الله عليه وسلم كان ذو ثلاث درجات ام اربعة؟ ثلاث درجات. ذكر اخر الدرس السابق مسألة التغليد، تغليد لفظ الاذان على الاقامة في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة، وما المانع من ذلك؟ تسمية النبي صلى الله عليه وسلم الشيء بغيره هذا وان كان من باب حمل الشيء على الغالب منه لا يمنع من قولنا بان الاقامة تأخذ حكم الايه الاذان، خاصة انه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بين كل اذان صلاة علمنا قطعا ان هو ايه الاذان والاقامة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم سماها اذان فالاصل ان هي لها احكام الاذان الا ما استثني، حتى وان كان هذا من باب التسمية بالغالب او من باب التغليب والتسامح، الاصل هي تاخذ احكامها، وهذا ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم ان الغالب ايضا ان المؤذن هو يقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، اذا هذا عام يدخل فيه الاذان ويدخل فيه الايه الاقامه، باعتبار ان الغالب ان من اذن فهو يقيم. ثم ان عمل خير لا مانع منه ودل العموم عليه، واذا امكن العمل بالعموم فلا يقال بالتخصيص الا بدليل واضح، عدم القول بامين في الصلاه ما لم يذكرها الامام ماذا نفعل؟ قلنا هذه لا نقول بالوجوب، لا نقول بالوجوب الا اذا امن الامام. والعلماء اول ما رواه مسلم في صحيح من قوله اذا قال ولا الضالين فقولوا امين، بانها موقوفة على تأمين الايه الامام، يعني اذا قال امين وامن فامنوا معه ليوافق تأمينكم تأمين الامام وتأمين الملائكة بيكون مع الامام، فمن فعل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه المسألة سيأتي بحثها اوسع ان شاء الله في صفة الصلاة، ماذا نفعل لو لم نسمع صوت الامام لكافة المصلين؟ خلاص اذا لم تسمع تأمينه وعلمت انه انتهى في القراءة، خاصة ان القراءة مثلا بتكون في مكبرات وغيرها، فبمجرد ما ينتهي من القول ولا الضالين تترك له مدة بمقدار ما يرتد اليه نفسه، ثم بعد ذلك تؤمن ليوافق تأمين تأمينه. وان كانت المسألة فيها خلاف سنعرضه قريبا ان شاء الله، هل يؤمن بعد الامام؟ ان فيها ايه ثلاثة اقوال، قول انه بعد ولا الضالين مباشرة سواء امن الامام بعدها مباشرة او اتأخر بعض الشيء، القول الثالث انه يؤمن مع، القول الثاني انه يؤمن مع الامام، القول الثالث انه يؤمن بعد تأمين الامام، وهذا دليله انما جعل الامام ليؤتم ايه به، واذا امن فامنوا، قالوا فهذا دليل على ان التأمين يكون بعد تأمين الايه الامام. تفصيل القول هيأتي بها ان شاء الله في صفة الصلاة، لكن هو اعدل الاقوال ان يكون مع الايه مع الامام. امرأة مات عنها زوجها فهل يجب عليها البقاء في بيت الزوجية ويحرم عليها الخروج في فترة العدة ام لا يجب عليها ذلك، وهل لها ان تخرج ولكن بشروط او للضرورة؟ طبعا مسألة الضرورة خلاص ترفع الايه ترفع المحذور، وكل الاثار التي وردت في هذا الباب، الاثار المرفوعة يعني الحديث المرفوع في باب منع الزوجة من الخروج من بيت زوجها في مدة العدة فيها كلام، فيها مقال، وبرضه تفصيل القول يأتي فيها ان شاء الله. نريد تنبيه احبابنا في الله بان غدا يوم الثالث عشر من شهر محرم اول ايام القمرية، فلا ينسى من يحب الصالحات الصوم ثم الدعاء لاخيه، كنت جزاك الله خيرا والدال على الخير كفاعله. ولا شك ان شهر المحرم من او كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم كما يصوم في هذا الشهر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كاد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصومه كله. فالصيام فيه او اكثار الصيام فيه مستحب عموما سواء في الايام القمرية او غيره. يقول كل شيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرعاء بين السجدتين: وكان أحيانا يقع ينتصب على عقبيه وصدور قدميه، فما معنى ذلك؟ هل هي هذه الهيئة أم غيرها؟ أنا بليت في الرسم، يعني الأخ رسم، لكن أنا ما يعني مسألة الرسم هي يعني كانت المؤخراني دايما مسألة الرسم. كنت طلع الأول على المجموعة الدفعة كلها وجاب 28 في الرسم، فنزح. ولو تفضلت من بيانها عمليا تفضل الزانة محوس يعني هيك حد هو طبعا الإقعاء إنه هو ينصب قدميه ويجلس عليهما مثلها في مشاهد الله يكرمك هكذا ايوه يعني يوقف رجليه كذا ويجلس على عقبيه في النهاية الإقعاء معنى المنهي عنه بقى مشاهد المرة الإقعاء المنهي عنه الإقعاء المنهي عنه لا الإقعاء المنهي عنه هو اعمل نفذ لا لا لا افرد رجليك خالص بره وخلي المقعد على الارض الله يفتح عليك هو ده الإقعاء المنهي عنه ان هو يفرد رجليه خارج جسده ويجلس على الارض بالمقعد هو ده اللي الإقعاء المنهي عنه ففارق بين الإقعاءين الإقعاء الاول اللي هو ينصب قدميه ويجلس عليهما وده هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم احيانا في التشهد الايه في التشهد الاوسط او في الجلسه بين الايه السجدتين اما الاخر المنهي عنه اللي هو اقعاء الكلب عزكم الله فهو انه يعمل ايه يسد رجليه بره جسده خالص ويجلس بمقعدته على الارض انا اريد معطيه عسر الله واياك وكان وكلما تبت منها رجعت إليها ثانية فلعد هذا الرجوع بعد التوبة استهزاء بقدر الله كما سمعت يعني استهزاء بقدر الله وأما أنت تعلم قدر الله لكي تقول استهزاء بقدر الله ثبت في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر الله فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويأخذ به فقتل عبدي ثم اذنب ذنبا من العلماء من قال انه نفس الذنب ومن قال اذنب ذنبا ايه اخر لكن على كل سواء هذا او ذاك فقال رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يعلم الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي وفي الثالثة قال ذلك فقال الله عز وجل فليفعل عبدي ما شاء يعني ما دام انه يستفزه الشيطان ويوقعه في المعصية رغم كراهته لها وبغضه لفعلها ونحو ذلك ويتوب الى الله عز وجل ثم يضعف مرة ثانية ويفعل الذنب فما دام يذنب وهو غير مصر على الذنب ويفعل الذنب ويشفق من لقاء الله عز وجل به فيتوب فالله عز وجل تسبق رحمته غضبه سبحانه لكن مسألة قلوب هل يفعل هذا الامر فهو مستهين به فعلا ام انه يغلب عليه وقد ذكرنا وتذكرون ايضا حديث صحابي عبد الله الذي كان يلقب بحمار وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما كان يؤتى به في القمر فقال احد الصحابه اللهم لعنه فكثيرا ما يؤتى به فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله فهو يحب الله ورسوله مع انه يفعل به الذنب ويشرب الخمر كثيرا لكن ضعفت نفسه في هذا الباب فهذا رحمة الله عز وجل له أرجاء أما أن نقول أنه مستهزئ بمعاصي الله عز وجل إلا باب يقولون يعني بعضهم يقول هذا المقيم على ذنب أو المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بالله تبارك وتعالى لكن هنا لابد أن يقيد هذا بالرضا بهذا الذنب وفارق كبير بين إصرار القلب والمواظبة على الفعل لأن البعض يفهم قول ابن عباس وغيره لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اصرار ان الاصرار هو المداومة على الايه على الفعل وممكن يداوم على الفعل ومش مصر عليه يكاد قلبه يتقطع ويعتصر الما لفعل المعصية ولكن مش قادر ان هو يمتنع عنها فهذا لا يقال مصر حتى وان كان مداوما على الايه، حتى وان كان مداوما على الفعل، انما الاصرار هو اصرار القلب، هو اصرار القلب. والاصل ان الله عز وجل لا ينظر الى صوركم واجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. هذا لا يعد استهزاء الا اذا استهان بالذنب ورضي به ونحو ذلك، لان الاصل في المعاملات الاباحة، والاصل في العبادات المنع، الاصل في العبادات المنع. ثم ان باب المعاملات اوسع من باب العبادات، بمعنى ان العلماء لما تكلموا في مسألة النهي يقتضي الفساد ام لا، قالوا النهي يقتضي الفساد قولا واحدا في العبادة بخلاف المعاملة، فالمعاملة فيها ما يتعلق بذات المعاملة وما يتعلق باشياء خارجة عن الايه المعاملة، ولذلك استثناءات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصرية، نهى عن الايه التصرية، التصرية يعني ايه؟ تصرية المشية حبس اللبن في ضرعها حتى يبدو كبيرا ويظن ان فيها لبن ايه غزير. قال فمن اشتراها فهو بخير النظرين. يبقى نهى عن التصرية، لو قلنا ان النهي يقتضي الفساد يبقى بيع المصراه فاسد باطل، لكن نفس الله قال فمن اشتراها فهو بخير النظرين ان شاء امسك فان شاء ردها ومعها صاع من تمر. يبقى هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المساله بالخيار لمين؟ للي واقع عليه الغضب، فقال له ان شاء امسكها ورد نصيبه او ان شاء ردها وثمن اللبن اللي خده منها اللي كان مخزون ايه سابقا. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي سببا لفساد الايه لفساد البيع. فعلى كل ان الاصل في العباده المنع والاصل في المعامله الاباحه، ولهذا فرقوا بين الواجب في العباده والواجب في المعامله. نعم. اعمل في شركه تكييف واراد مديري في العمل ان يعطيني مالا نظير تصليح جهاز خاص بالشركه، هل اقبل هذا المال ام لا؟ مع العلم اني قلت له ان هذا المال حرام اخذه، فقال انا المسؤول، هل علي او هل عليه او علي بقى اخذه ام لا؟ انت اخذت نفسك، انت اخذت نفسك، انت قلت للمدير ان هذا المال حرام وهو كذلك، لان انت عامل في هذه الايه في هذه الشركه، ده حكمه حكم الاجير الخاص، فلا يجوز له ان ياخذ مالا على عمل تعاقد مع الشركه سواء كانت شركه عامه او خاصه على اجر معين في مده ايه معينه، ولا يجوز له في هذه المده حتى وان جلس فارغا ان يصلح شيئا لاخر سواء مديره في العمل او لغيره او حتى لنفسه. هيقول له اعتباضه اعتباضه، لكن الوقت ده ملك لمين؟ ملك للشركه، ودي العلماء بيبوبوا لها باب الاجير الخاص.